واذا قال بياتا او هم قائلون، مش يصح ان القريه دي لها امتداد ولا بتاع وظهر جماعه يبقى ليل جماعه، يبقى ده عنده الظهر وده عنده مين وده عنده بالليل. طب او هم قائلون يعني عندهم قيلوله، قال لك القيلوله هو الوقت الذي ايه ينامون فيه للاسترخاء والايه والراحه. ده كلام على الله، نقول له مش ضروري النوم بس، ولو يسترخى ولو ايه. اصحاب الجنه ايه يومئذ خير مستقرا ايه واحسن مقيلا. مقيل يعني احسن قيلوله، وهم بيناموا اللي في الجنه ما بيناموش، انما وقت الايه وقت الظهيره.